ولا تخسروا الميزان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق Yeah. Thank you. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء

سمعتم من كتاب الله الكريم من المقرى الشهير في الإذاعة والتلفزيون العربي ومقيم بقصر الوزير فضيلة الأستاذ الشيخ شحات محمد أنور، وقام بتركيب هذا الترابط في إدارة محروس الصغير وأخيه سامي، تليفون 39 91 قسم النحل الزاجيه.